وش صبر قلبي علي مشى وراح وركبوا في السفينة ولا علا وطاروا. وش صبر قلبي علي مشى وراح وركبوا في السفينة ولا علا وطاروا. وش صبر قلبي أنا وش صبر قلبي وش صبر قلبي أنا وش صبر قلبي وش صبر قلبي علي مشى وراح وركبوا في السفينة ولا علا وطاروا. وش صبر قلبي علي مشى وراح وركبوا في السفينة ولا علا وطاروا. وش صبر قلبي أنا وش صبر قلبي وش صبر قلبي أنا وش صبر قلبي. هام وهام معاهم ساعدهم ربي عطاهم يزوروا سيد الكونين. هام وهام معاهم ساعدهم ربي عطاهم يزوروا مولاهم سيد الكونين. هام وهام معاهم ساعدهم ربي عطاهم يزوروا مولاهم سيد الكونين. هام وهام معاهم ساعدهم ربي عطاهم يزوروا مولاهم سيد الكونين. يزوروا مولاهم في حبك رموني قرة عيوني عليك السلام. لموني لموني في حبك رموني قرة عيوني عليك السلام. لموني لموني في حبك رموني لموني لموني في حبك رموني لموني لموني في حبك رموني. وش صبر قلبي الله صلوا على رسول صلوا على رسول الله الله الله صلوا على